الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس 16 من التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وقبل البدء في الدرس أردت أن أنبه إلى أمر، وهو أن العلم سيما علم الشريعة يؤخذ رويدا رويدا، ولهذا من علامات الخير ومما تبتهج به النفس ويسر به العبد أني صرت أرى نفس الأشخاص يأتون إلى الدرس، وهذا جيد. فإن العبرة ليست بالكثرة، بأن يحضر 1000 اليوم ومن الغد يأتي 1000 آخر، لا، العبرة بأن يبقى قليل لكن هؤلاء يداومون ويواظبون على الدروس. لأنك تعلم أن من واظب على الدرس هو يستفيد، وإن شاء الله تعالى سيزيد استفادة وفيد، لأن العلم لا يستقر في مرة، في مرة قد يعجبك الكلام، أما استقرار العلم هذا يحتاج وقت وزمن، والعلم طريق طويل. ولهذا قال ابن شهاب الزهري، قال: من رام العلم جملة ضاع عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. العلم يحتاج زمن طويل، وهذا نبهنا عليه مرارا. ولهذا قالوا: العلم يحتاج عمر نوح وصبر أيوب ومال قارون، وهذا من باب التقريب، أي يحتاج زمنا طويلا. وقد ساق أبو النحاس الحلبي شعرا معنى كلام ابن شهاب الزهري بقوله: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإن سيل اجتماع النقط. المطر يبدأ نقاط وينتهي وديان تسيل، ليش؟ لأنه يستمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت واظب على درس واحد في الأسبوع، لكنك تستعد له، تذاكره، تراجعه، تسمعه، وإذا حضرت احضر حضور مستفيد، هنا بإذن الله تعالى ستحصل العلم. وبعض كبار أهل العلم أو ممن برز في هذا العصر بالعلم له كتب كثيرة، ظن الناس بأنه كان يدرس من الفجر إلى الليل كل يوم، أو في الحقيقة كان عنده درس واحد فقط كل يوم خميس، فرغت هذه الدروس وصارت مجلدات فيما بعد. فأنت لا تقول درس واحد ماذا يفعل، لا، درس واحد قد يبارك الله جل وعلا فيه إذا لزمته، سيما إذا كان هذا الدرس فيما ينفع. ولو تأملتم دروسنا تجد مثلا الآن عندنا درس في فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تستفيد منه بحورا من العلم، منها معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا الاتعاظ والاعتبار بتلك السيرة العظيمة. والأمر الثاني وهو الدرس الثاني وهو هذا، هو كتاب في العقيدة، وكل مرة ننوع، تارة من مذهب شافعي وتارة من مذهب حنبلي وآخر مالكي وهكذا، حتى تستقر عندكم هذه المعاني التي تكرر، وما تكرر تقرر. فأولى العلوم بعنايتك هو أن تعتني بعلم التعقيدة والتوحيد، ومنه هذا العلم. ولهذا قالوا قديما: قدم الأهم، أي في العلم قدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. العمر قصير والعلم كثير، ولهذا تحتاج من يوجهك لأن لا تضيع عمرك في منفع، وإنما درس في العقيدة يثبتك الله جل وعلا به من جهة التوحيد والإيمان، ودرس في فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الوقت مجال متسع ربما يكون درس آخر في الفقه، وهكذا يستفيد العبد. هذا فقط مقدمة حتى أثبت نفسي وإياكم على هذا الطريق، وإياك أن تزدري هذا الدرس، فهو درس لكن قد ينفع الله جل وعلا به إلى أمد بعيد. وصلنا في كلام المزني رحمه الله تعالى إلى قوله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم. تكلمنا في الدرس الماضي على التكفير وعلى سبل التكفير وعلى خطر التكفير بغير حق، وأن هذا ليس للعوام فضلا عن أهل الجهل والضلال. ثم قال رحمه الله تعالى: قال والبراءة منهم ما لم تدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان عن أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. تكلمنا في الدرس الماضي على أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون العباد بمطلق المعاصي، وإنما هذا هو مسلك الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم. أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أحسن الناس للناس، بل قال أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، فهم علموا الحق ورحموا به الخلق، ولهذا لا يكفرون الناس بغير حق، لكنهم في نفس الوقت ليسوا ممن يميع دينه ويوالي كل إنسان. ولهذا بعض الناس فر من التكفير ومسلك الخوارج وقع في مسلك المرجئة، فتراه يقول ربما حتى اليهودي والنصراني لقي الله على دينه يدخل الجنة، بل لا يكفر من يسب الله في الصباح والمساء، بل لا يكفر حتى من أهان المصحف أو من ربما أنكر أمورا من المعلوم من الدين بالضرورة. فأهل السنة لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، بل أهل السنة أهل حق واتباع. ولهذا قال هنا، قال والبراءة منهم ما لم يبتدعوا ضلالا، فإن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من كل من خالف الشريعة، ومخالفة الشريعة تكون بالكفر أو بالشرك، وتكون بالبدع وتكون بالمعاصي، والمعاصي كبائر وصغائر. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من كل أمر خولف فيه هذا الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: وشر الأمور محدث، أو إن شر الأمور محدثاتها، فإن شر الأمور هي الأمور المحدثات. ولهذا قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليش؟ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. فأهل السنة والجماعة كما أنهم يشفقون على من خالف ويشفقون على العاصي، فإنهم يتبرؤون من العاصي ومعصيته، وخاصة إذا كانت هذه المعصية من قبيل البدع، فإن أهل السنة والجماعة يتبرؤون منه. والبدعة يا إخوة عرفها الشاطبي بقوله: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد. وهذا تعريف طويل، ومن المعلوم كما قال السيوطي في أول تدريب الراوي، قال: والحدود تصان عن الإطناب. الأصل في التعريفات أن تكون مختصرة، فيقال البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، أو بعضهم يقول البدعة ما أحدث في الدين بغير دليل ويكفي. فإذا قلنا ما أحدث في الدين خرج بذلك ما أحدث في الدنيا. ولهذا بعض الجماعات المنحرفة إذا جئت تنكر عليه ما يفعل من بدع يقول لك: الضوء هذا كان موجودا؟ تقول له: لا. المدارس هذه كانت موجودة؟ لا. يقول لك: شفت، هذه أيضا بدع. هذا هبل وجنون، يعني من هذا يسمى جهل مركب، أي أنه يجهل ولا يعلم أنه يجهل. الكلام يا إخوة على ما كان في الدين لا على ما كان في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من أحدث في أمرنا، في الرواية الأخرى: من أحدث في ديننا. الكلام على الدين، ولا نتكلم على ما أحدث من أمور التكنولوجيا وغير ذلك، بالعكس يستفيد منها الإنسان في حد الشرع، بينما الكلام على الدين. فالبدعة ما أحدث في الدين بقصد التعبد ولم يقم على ذلك دليل، أي أن هذا الأمر غير دليل. فإن قال قائل: هاو بلال صلى ركعتين بعد الوضوء، وكان يصلي ركعتين بعد الوضوء، وهو خباب بن عدي رضي الله عنه صلى ركعتين قبل أن يقتله أبو سفيان، ماذا يقول عن هذا يا إخوة؟ هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت إذا جئت وعملت شيء الآن هل يمكن أن يقرك النبي؟ لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم مات وانتهى التشريع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين كمل، والصحابة كانوا في زمن ينزل فيه الوحي. بل قال جابر بن عبد الله في الصحيح قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولا ينكر علينا، فاستدل بعدم كاري على جواز ذلك الفعل. ليش؟ لأنهم ما زالوا في زمن وحي وشريعة، شريعة لم تكتمل بعد، اكتملت في الآخر. ثم نحن إذا عرفنا السنة قلنا السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فإذا قر النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يرضاه، وإذا رضيه رسول الله رضيه رب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه فهو من الشريعة. أما من أحدث الآن في هذا الزمن أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، فهنا يقول له: وأنت من سيقرك؟ فليس عليك إلا الاتباع. إذن البدعة يا إخوة أخطر من المعصية، والكلام هنا على جنس البدع وعلى جنس المعاصي لا على الأفراد. ليش؟ لأن بعض الناس يأتي بفلسفة باردة يقول لك: إذن من قتل 100 نفس هو أهون ذنبا عند الله ممن حضر بالمولد؟ قال: هذا كلام لا يقوله إلا غبي ولا يقوله عاقل، لأن هذا التفصيلات هذه لم يقل بها أهل العلم، ولا يقول واحد من أهل العلم هذا الكلام. طيب ولو قلت لك لا، تقول 99 وهكذا حتى تصل إلى 1، كلام فارغ. نحن نقول جنس البدع أشد من جنس المعاصي، بل من جنس الكبائر أصلا، والكلام على الجنس. أما هذه التفصيلات فهذه لا قيمة لها، كما يقول أهل العلم: جنس الشرك ولو كان أصغر أعظم من جنس الكبائر. لا يأتي واحد يقول: من حلف بغير الله أهون ذنبا ممن قتل 1000 نفس، كلام هذا لا يقول به واحد من أهل العلم. ولهذا من تكلم في العلم بغير لغة العلم ولغة العلماء أفسد أكثر مما يصلح. ولكن أنت قرر ما قرره السلف، كما قال سفيان الثوري هنا، قال: المعصية أحب إلى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والبدعة والمعصية يا إخوة يتفق في أمور ويختلفان في أمور. تتفق المعصية مع البدعة بأن الكل منهي عنه، الشريعة جاءت بالنهي عن البدع وجاءت بالنهي عن المعاصي. ثانيا، المعاصي درجات والبدع درجات، فليست البدع على درجة واحدة كما أن المعاصي ليست على درجة واحدة. المعاصي تهدم صرح هذه الشريعة والأمة، وكذلك البدع. وتختلف البدعة عن المعصية في أمور. غالبا دليل المعصية دليل تفصيلي، ودليل البدعة دليل إجمالي. ولهذا لو جاءك واحد وقال لك: أنا أفعل عندي مثلا حزب أقرأه مع جماعة بعد العصر، أنت تقول له: هذه بدعة أنكرها السلف. يقول لك: ما الدليل؟ تقول له: دليلي أنه أنت ليس عندك دليل. فهمتم؟ الدليل أنك أنت ليس عندك دليل، لأن الأصل في الشريعة التعبد، ولا تأتي بفعل إلا ولك عليه دليل، فإن لم يكن دليل فهذا دليل على ألا دليل، وكذا، ولهذا عملك ليس بصحيح. ولهذا بعض الناس يفعل بدعة ثم يأتيك أنت يقول لك: ما الدليل على هذه بدعة؟ أنت تفعل، أأتي بالدليل، ليس أنا الذي لم أفعل علي الدليل. فهمتم خلل في التفكير؟ إذن دليل البدعة غالبا إجمالي، دليل المعصية تفصيلي. الأمر الآخر أن المعصية لا تنسب إلى الله ولا تنسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف البدعة. صاحب البدعة يقول: هذا من الشرع، بينما قل أن تجد عاصي يشرب الخمر أو يزني ويقول: هذا من الشريعة. صح؟ هنا قال سفيان، قال: المعصية يتاب منها، لأن صاحب المعصية يعلم أنها عاصي، صاحب البدعة يظن أنها على حق، يريد التعبد، كما قال الشاطبي يقصد بها المبالغة في التعبد. الأمر الآخر والفروق كثيرة، أن صاحب البدعة تصعب توبته وصاحب المعصية توبته أسهل، لأن الأولى من باب الشبهة والثانية من باب الشهوة، ومرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة. فهمتم يا إخوة؟ ولهذا إذا تكلمنا وحذرنا من البدع لا يقول واحد: لم نركم تنكرون على أصحاب الخمور وعلى أصحاب الربا. غلط. أهل السنة والجماعة يحذرون من الربا والخمر كما يحذرون من كل بدعة وضلال. فإن خيرتني بينهما، الرد على أهل البدع أولى. ليش؟ لأن أصحاب البدع يظنون أنهم على حق، ادخل أي خمارة لا تجد واحد من شارب الخمر يقول أنا أشرب الخمر والخمر أجازه الله، هذا قل جدا. أنتم أما صاحب البدعة سينسب هذه البدعة للشريعة، ونسبة البدع إلى الشريعة تضر بصورة الشريعة، بل امتنع بعض الناس من الدخول في الدين لما رأى ما فعل المنتسبون للدين بهذا الدين. قصص في هذا كثيرة، كما فعل المتصوفة وكما فعل من قبله من أهل البدع والضلال. والمتصوفة ليسوا على درجة واحدة، لكن التصوف هذا المعاصر هو باطل وضلال مما لا يشك فيه. واضح يا إخوة؟ إذن أهل السنة يتبرؤون من البدع وأصحابها. وهنا قال المزني قال ما لم يبتدعوا ضلالا، فسمى البدعة ماذا؟ سماها ضلالا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل بدعة ضلال، وقال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، يعني أنت تراها حسنة لكن الشريعة حكمت عليها بأنها ضلال. ولهذا قال الشاطبي عقد فصلا في كتابه الاعتصام قال ذم البدع والمحدثات عام لا يخص أو لا يخص محدثة دون غيرها. الشاطبي قال الشريعة ذمت البدع ذمتها جميعا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. قال ابن رجب هذه كلمة جامعة لا يخرج عنها شيء من البدع، يعني جميع البدع داخلة في الضلال. ولا يشترط في البدعة أن يكون قصد صاحبها سيئا، بل كثير من أهل البدع قصدهم تعظيم الدين والتعبد وزيادة الخير. فهمتم؟ كما قال لابن مسعود لما رآهم واحد على رأسهم ويرمون الحصى ويقول كبروا 100 وهللوا 100 وسبحوا 100، قال ما رآكم إلا وقد افتتحتم باب ضلالة. قالوا نحن نريد الخير. قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغ، وإني أراكم القوم الذين أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج أقوام حدث أسنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عمرو بن سلمة أو أظن هو راوي الحديث قال الأثر قال رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. النهروان لما قاتل الخوارج علي بن أبي طالب، وكانت الغلبة لعلي رضي الله عنه والصحابة. إذن هم بدأوا بتلك البدعة فانتهى بهم الأمر إلى أن صاروا يقاتلون الصحابة وماتوا في جملة من مات من وهلك من الخوارج. وهذا يدل على ماذا؟ كما قال البربهاري احذروا صغار هذه البدع فإنها تبدأ صغارا وتصير كبارا. ذو الخويصرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد كلمة، ثم خرج من ضئضه أقوام قتلوا الصحابة. شفتوا الكلمة وانوصلت بما بعد؟ وهكذا البدع، لأن إبليس لا يرضى منك ببدعة صغيرة بل يجرك من هذه إلى غيرها. وتأملوا حولكم كثير من الناس ممن كان متسترا ببدعته ثم لما شهرها وإذا به يخرج من غل قلبه الشيء الكثير. ليش؟ لأنه إما كان مداهنا لم يخرج ما عنده، أو أن البدعة تبدأ صغارا وتنتهي بالعبد كبارا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة عن السلف. ثم قال هنا قال والبراءة منهم. إذن ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا، فهو خارج عن أهل القبلة. وقوله خارج عن أهل القبلة ثم قال بعدها قال ومن الدين مارقا، وهذا سنأتي عليه فيما بعد حتى لا يفهم أن المزني يكفر كل من وقع في البدعة. لكن قبل ذلك السلف لو تأملت حالهم تجد أنهم كانوا يشددون مع من خالف الشريعة، ولهذا قال ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال بعض السلف لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة لفي وجهه، لأن البدعة يمسخ الله جل وعلا بها وجه العبد وتذله. ولهذا السلف حذروا من هؤلاء حتى قال من قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. ولهذا قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مبينا أصول أهل السنة والجماعة، قال: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. وسمي أهل البدع أهل الأهواء لأن البدعة اتباع للهوى وما تهوى الأنفس وتحب، وإلا أنت الشريعة جاءتك كاملة تامة. ولهذا قال ابن الماجشون: سمعت الإمام مالك يقول: من ابتدع في الدين بدعة وأنها حسنة فكأنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الدين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين الذي أتمه الله. والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأنت لماذا تزيد؟ يعني أنت الحمد لله، نحن نريد منك ألا تزيد، نريد منك فقط أن تتمسك بالموجود. وقد قيل: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أنت عليك بالقليل، لكن قليل على السنة خير من كثير من التعبد وأنت على ضلال، كما يترى النصراني يتعبد ويفعل الخير ويصوم وكيفعل ومصيره إلى النار. ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب ذلك الراهب وقد اصفر وجهه من كثرة ما تعبد، تحرك لحاله وقرأ قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني يعمل لكن النتيجة نار والعياذ بالله. أهل النار ليسوا أقواما لم يعملوا، فيهم من لم يعمل وفيهم من عمل الكثير، لكنهم عملوا على غير نور من الله، وإن كانوا ممن كان يظن ويرجو ثواب الله. ولهذا قال الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال ابن عمر: هم أقوام عملوا سيئات حسبوها حسنات، فلما قدموا إلى الله وجدوها سيئات. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ماذا؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يظن أنه على خير وعلى اجتهاد وعلى سبيل وسنة، لكنه على باطل وضلال. ولهذا أهل البدع هم أهل الأهواء لأنهم يميلون إلى هواهم. والأصل هوى في نصوص الكتاب والسنة بأنه للذم لا للمدح، بل قال من قال من أهل الأدب: قال الهوى أصله هوان نزعت نونه. ليش؟ لأن الهوى ما يهواه القلب وهو هوان وذل يهوي بصاحبه في نار جهنم، هذا الهوى، فهمتم؟ ولهذا لا ينبغي للعبد أن يتبع هواه. يعني أنا أعجبتني عبادة أصنعها من جديد، أقول للناس: يا الله نجتمع ونفعل صلاة جديدة، لأني أنا أعجبتني. الدين ليس بالإعجاب، الدين بالاتباع، وإلا لو كان هكذا كنت نبيا جديدا، النبوة انتهت. ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يأتي بدين جديد يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. بل لو كان موسى حيا الآن ماذا كان سيفعل؟ سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شرفك الله بهذا النبي، لماذا تريد أن تحدث دينا جديدا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا السني هو الذي لا يغضب لأهل البدع، بل السني هو الذي إذا ذكرت البدع عنده يشمئز. وأنت لا يمكن أن تقول أنا سني وأنت تصاحب البدع وترضى بالبدعة وتحضر البدع ولا تنكر شيئا ولا يتغير قلبك، أنت لست بصادق في السنية التي تدعيها. ولهذا قال أبو بكر بن عياش السني، قيل له: من السني؟ قال: السني إذا لم هو الذي لا يغضب إذا ذكرت عنده الأهواء. السني لا يتحرك إذا ذم أهل البدع عنده وإذا ذمت البدع عنده، لأنه لا يقدم على دين الله أحدا لو كان هذا الرجل معظما عند الناس. ليش؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلبه من طريقة فلان وعلان. ولهذا قال ابن عقيل: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم أو ازدحامهم في أبواب الجوامع والمساجد، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما أنظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. انتهى. ذكره عنه بن مفلح في الأداب الشرعية. يعني ابن عقيل قال الميزان الذي تزن به قوة هذه الأمة ليس كثرة المصلين، وإن كان هذا من الدين، لكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. ولهذا انظروا، ما جاء واحد يطعن في هذا الدين من الكفار إلا وأحيانا يأتمعه برجل منسوب لهذا الدين، يقدمونه في البلاتوات ويقدمونه في الإعلام، وإذا بكلامه يكون أشر أحيانا من كلام ذلك الكافر. فهم يدخلون علينا بأقوام هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم ذئاب، فهمتم؟ هم أعداء لهذه الشريعة ودعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. ولهذا بعض الناس تجده أكفر من الكفار أنفسهم. الكافر ربما يلطف كلامه، وهذا العدو الذي اسمه ربما محمد وعلي وفلان يتكلم في الإسلام على وجه يضر الإسلام والمسلمين، يضر المسلمين في شعرهم، ولا الإسلام لا يضره أحد. ولهذا دائما نقول لكم يا إخوة، غلط من يقول الإسلام في خطر، أنت في خطر. أما الإسلام ليس في خطر، لأن الذي نزل الذكر ذكر بأنه سيحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فحافظ هذا الدين هو الله جل جلاله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، فالحافظ هو الله، والذي ينصر دينه هو الله. لكن العبرة هل تكون أنت ممن نصر هذا الدين أو ممن خذل هذا الدين، وإلا هذا الدين منصور بك أو بغيرك. يقول ابن القيم في آخر النونية والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. ولهذا يقول القحطاني في نونيته لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيراني. البدعي لا يصاحب ولا صاحبه. فإذا رأيت رجلا يقول أنا على السنة وأنا أحب طريقة السلف، لكن في مدخله ومخرجه وذهابه وإيابه تراه مع أعداء الشريعة ومن ليس في السنة بشيء، فهذا لا يمكن أن يكون كلامه صدقا. وأنا بعض الناس يقول أنا عندي من العلم يجعلني أتكلم في الناس، يقال غلط، لأن لا يظن بأنك تنصحه في الصباح والمساء، صعب هذا. لكن أنت إذا كنت ترى في ملازمتك له خيرا فالزم، لكن ليس على وجه يغتر به الناس كما سيأتي فيما بعد، لأن مصاحبتك لمن هو مخالف للسنة قد تضر غيرك. وهنا ذكر المزني رحمه الله تعالى قال ويهجر، يعني صاحب البدعة يهجر وتجتنب غدته. الهجر يا إخوة له ضوابط. الهجر ما هو؟ هو أن تترك إنسانا فلا تكلمه ولا تخالطه ولا تصاحبه تأديبا له، هذا هو الهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين خلفوا، مرار بن الربيع، هلال بن أمية، وكعب بن مالك، والحديث الصحيحين، وما جاء في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ردعا لهم، وقد ارتدعوا وتابوا توبة ذكرها الله في كتابه ووثقتها السنة الصحيحة. عليكم السلام. فالهجر ثابت في الدين وهو من الدين، ولكن الهجر يا إخوة ينبغي أن يضبط بضوابط الشرع. فإن بعض الناس يظن بأن الهجر تفعله متى شئت كيف شئت مع من شئت ويفعله من هب ودب. لا، الهجر يا إخوة يختلف باختلاف الهاجر والمهجور والزمان والمكان والمقالة. فإذا كنت أنت في السنة ضعيفا وليس لك عند الناس مكانة، هجرك من عدم هجرك لا يغير شيء. يعني أنت تأتي لواحد مبتدع تقول أنا سأهجرك، يقول لك امشي أنت مسكر وأنا مبطل، فهمتم؟ يعني لا يضر، لا قيمة لك أنت أصلا. لكن إذا كان الهاجر ممن يشار إليه ينفع هجره ولا ينفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. شفتم؟ يعني عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أمر خطير. قال إن القبور مليئة ظلمة وإن الله منورها لهم بصلاة عليه. فعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل مصيبة عظيمة. فهمتم؟ يعني لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة، كعب بن مالك وصف ذلك وصفا دقيقا، قال ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ضاقت عليه الأرض. ثم أمر بأن يعتزل زوجه وهو في مكان، فيدخل للمسجد ويسلم ولا يجيبه أحد. قال فإذا التفت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، فإذا نظرت إليه غير الوجه. وهذا كان من أشد الأمور عليه. ليش؟ لأن الذي هجره هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فمن كان له مكانة عند الناس كعالم صالح، رجل ذا مكانة، رجل ذو مكانة، هذا يهجر لأن في هجره منفعة. ثاني المهجور، إذا كان هذا المهجور لا يتأثر بهجرك فهذا لا تهجره. لأن بعض الناس ماذا يريد؟ يتمنى أن تهجره أنت وأهجره أنا ويهجره غيرنا حتى يكون مرتاح ولا ينكر عليه أحد. فأنت لابد أن تنظر. كالدواء، إذا كان الطبيب قال لك الدواء لا ينفعه، إذن لماذا تعطيه الدواء؟ فالهجر دواء، والدواء يعطي للمريض الذي ينتفع به، أما المريض الذي لا ينتفع به فإنه لا يأخذه. ولهذا الطبيب إذا أيس من برء أحد قال لا تعطوه شيئا وارجعوا به إلى البيت، لا يقول أعطوه الدواء. إذن يختلف باعتبار الهاجر والمهجور والزمان. فليس الزمان الذي تقوى فيه السنة كالزمان الذي تضعف فيه السنة. بعض الناس يكون في دولة السنة مغيبة أو ضعيفة جدا، وأول ما يتعلم كلمتين يصير يهجر فلان ويهجر فلان. أصلا السنة ضعيفة، وإذا كنت تريد تنشر السنة بالهجر وعدم كلام الناس سيقول لك الناس أنت أصلا لا قيمة لك، وإذا كانت السنة تأتي بهذا الخلق والأدب فلا أريدها. وهذا رأيناه في بعض الدول، غر بعض الشباب حالهم فصاروا يهجرون فلانا وعلانا، وإذا بهم أفسدوا أكثر مما أصلحوا. وهذا ما ليش؟ من عاقبة الجهل. ولهذا بعض الناس يا إخوة ممن يفتي هؤلاء الشباب، وهذا لا يصدر من أهل العلم ولا يصدر من العلماء، إنما يصدر من الأغمار الذين لبسوا ثياب العلم وقد أفسدوا في هذه الدعوة فسادا عريضا عظيما لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. ثم من مارس هذه الأمور يعلم قدر الفساد الذي أفسدوه. فتجد أحدهم متكئا على أريكته في بلد السنة فيه منصورة والحق فيه عزيز ومنصور، ويأتي إلى بعض الدول في بلد الكفر أو في أدغال إفريقيا أو في بعض البلدان التي السنة فيها ضعيفة ويقول لهم اهجروا فلان وكلموا فلان، وهو يعيش في بلد مترف والسنة عنده ظاهرة، ولكنه يلفظ أحكاما لا تنطبق على ذلك الواقع. ليش؟ لأنه إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لما كان يتكلم العلماء وما زال العلماء يتكلمون، العالم إذا تكلم يخمد الفتنة، الجاهل إذا تكلم أجج الفتنة. ولهذا آفت الإخوة وخاصة في فرنسا أنهم يسألون أقواما من أجهل ما يكون أولا، ثانيا إذا سألوهم لا يصور لهم الواقع الذي هم فيه. ليش؟ لأن يريد جوابا على مقاسه وهواه. فكم صارت من فرقة وكم صار من تفريق وغير ذلك، ولو سألوا عالما كبيرا من نفس البلد لكان الجواب على غير هذا. إذن يختلف باعتبار الزمان واعتبار المكان، والذي ذكرته أنا الآن داخل في الزمان والمكان. فزمن قوة السنة يعني زمن أحمد بن حنبل والإمام مالك ليس كزماننا الآن، وبعض الدول التي تقوى فيها السنة في المشرق غير دول المغرب، ودول المغرب غير دول الكفر. فهمتم؟ والدول التي فيها الإسلام ظهر كأوروبا غير بعض الدول التي الإسلام فيها مغيب، وإذا دخلهم التشيع للإسلام الصافي. يمكن أن تطبق نفس الأحكام على كل العالم، مع العلم أن الناس يختلفون. والأمر الأخير، الهجر يختلف باعتبار المقالة، فليس كل قول يحتاج أن تهجر. فلو كان كل، كما يقول شيخ الإسلام، لو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر هجر أحدهما الآخر ما بقي شيء في الإسلام. لكن الهجر يكون على ما يحتاج الهجر. الإشكال وين؟ أن هذا الباب تكلم فيه من ليس من أهله وطبقه الجهال، فصار الفساد العريض، فصرنا نرى أقواما يهجر بعضهم بعضا لو فتشت لم تجد أمرا. كما قال بعض مشايخنا، قال هؤلاء الإخوة الذين تهاجروا لو قرأت أمامهم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني لما اختلفوا فيها في حرف، ولو قرأت معهم عقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ما اختلفوا في حرف، فالعقيدة هي واحدة والطريق والمسلك هو واحد. إذن ما الذي فرقكم؟ تجد أنها أمور لا ترتقي إلى أن تكون من أصول أهل السنة والجماعة التي يبدع فيها المخالف. لكن هذا يأتي من وين يا إخوة؟ يأتي من الجهل، يأتي من الجهل ومن قلة العلم ومن الزهو بالنفس. بعض الناس يظن أن إذا استمع له 10 و20 و100 و200 يظن بأنه في الخلق معظم، وإذا حفظ كتابا أو كتابين يظن أنه وصل إلى العلم، وهذا غير صحيح. أنت كلما ازددت علما زادتك الأيام علما بجهلك. ولهذا انظر العلماء الكبار، هم أقل الناس جرأة، والأغمار الصغار هم أكثر الناس جرأة. ولهذا من أراد منكم الفلاح فليلزم أهل العلم، أو من هو ملازم لأهل العلم. أما الذي ترى فيه تكبرا وزهوا بالنفس وغرورا، كما قال رجل عند بعض الأئمة، قال سأله عن أمر فأجابه، قال أما عندي، قال وأنت من أنت حتى يكون لك عند أصلا؟ أنت لست بشيء، تسمع كلام أهل العلم ثم تقوله كما هو. وبعض الناس حتى إذا نقل فتوى لأهل العلم ينقلها خاطئة، ليس لأنه سقيم الفهم بليد، وبعضهم مع سوء طوية وسريرة يأتي الغباء، وإذا اجتمع هذان هلكت الدنيا. وهذا الذي نراه. ولذا بعض الإخوة يقول لي فلان أفتى بكذا، أنا أقول لكم حقيقة، أحذر كثير الحذر من إنسان لا أعرفه وينقل لي فتاوى أهل العلم، لأن كم من إنسان ينقل الفتوى على غير حقيقتها وينقلها بطريقته، ثم يأتي واحد يأخذها عنه ويحرف كلمة. تعرف الخبر إذا جاوز 2 و3 و4 في الآخر تصير الفتوى يمين والخبر شمال، فهمتم؟ وهذا جربنا، الأوهام كثيرة، فعليك أن تكون حذرا في هذا الباب. والإنسان يا إخوة مجبور على الظلم والجهل، قال جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال شيخ الإسلام، قال وإذا وقع الظلم والجهل الأمور العامة الكبار أوجبت بين الناس العداوة والبغضاء، فعلى الإنسان أن يتحرى العلم والعدل فيما يقوله في مقالات الناس، فإن الحكم بالعلم والعدل في ذلك أولى منه في الأمور الصغار. انتهى كلامه. ولهذا يقول شيخ الإسلام الرد يكون بعلم وعدل، لا يكون بجهل وظلم. إذا اجتمع الجهل والظلم هلك الناس، لكن ينبغي للعبد أن يتحلى بالعدل والعلم. قال المزني، قال فمن ابتدع منهم ضلالا كان عن على أهل القبلة أي المسلمين خارجا ومن الدين مارقا. المروق يا أخوة هو الخروج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والإشكال الذي ذكرته لكم قبل قليل هو أن هل يفهم من كلام المزني بأن من ابتدع بدعة خرج من الدين بالكلية؟ تفهمون هذا؟ إذن ما الجواب عن هذا الكلام؟ طيب، لكن هو قال من ابتدع بدعة كان من الدين مارقا، إذن نقول أن المروق نوعان، مروق أكبر ومروق أصغر. ليش مروق أكبر ومروق أصغر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الخوارج، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شفتوا الرمية التي ترمى سقيطة هذه مثلا، يخرج منها السهم، يدخل من هنا يخرج من هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج يمرقون أي يخرجون من الدين كما يخرج هذا السهم. ومع هذا نقل شيخ الإسلام إجماع الصحابة بأن الخوارج ليسوا كفار، وإنما هم أقوام أهل زيغ وباطل وضلال وظلم، لكنهم يبقى معهم أصل الإسلام. وهناك تفصيل آخر ليس هذا محل ذكره. ولهذا لما قيل لعلي أكفار؟ قال من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فمن هم؟ قال قوم بغوا علينا. رواية إخواننا بغوا علينا خطأ، قالها في الجمل عن الصحابة ولم يقل في الخوارج إخواننا بغوا علينا، إنما قال قوم بغوا علينا، واضح؟ ولهذا الفائدة ما بعدها، لكن ليس هذا المقام ذكرها. المفيد أن هم قوم بغوا على الصحابة لكنهم ليسوا كفار. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون. إذا نستفيد من هذا أن المروق نوعان، مروق أكبر ومروق أصغر. المروق الأكبر يكون بالبدع المكفرة، والمروق الأصغر يكون بالبدع غير المكفرة. مثال على البدع المكفرة، توني بدعة كافرة؟ لا، هذا الشرك لا يسمى بدعة. أي واحدة من بدعة القدرية؟ أحسنت، غلاة القدرية قالوا إن الله لا يعلم الأمر إلا إذا وقع. أتبع غيلان الدمشقي قالوا إن الأمر أنف أي مستحدث، وإن الله يجهل الأمر والعياذ بالله من قولهم إلا إذا وقع. هؤلاء قال عنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال هؤلاء يدخلون في قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين. فهمتم؟ هؤلاء ليسوا بمسلمين أصلا. طيب بدعة أخرى مكفرة؟ إيه؟ أحسنت، من قال القرآن مخلوق وإن كان معتزلا ليسوا كفارا، لكن هذه البدعة الأصل فيها أنها كفر، قد أجمع على ذلك السلف. بدعة الرفض، من قال إن الصحابة قد ارتدوا جميعا إلا أربعة أو خمسة، هذه كفر بإجماع مسلم. فهمتم؟ وغير ذلك من البدع المكفرة. ويدخل في ذلك إن شئنا بعض الشركيات التي أحد بعض المسلمين قد تدخل في هذا، لكن الأصل تسمى شركا لا بدعة. طيب والبدع غير المكفرة؟ سائر البدع كلها. فهمتم؟ كبدعة المولد، وكبعض الصلوات المبتدعة كصلاة الرغائب وغيرها، كل هذه بدع غير مكفرة. إذن يقال كلام المزني يقصد به نوعان، الأمر الأول مروق أكبر والثاني مروق أصغر. فلا نقول أهل البدع هم على درجة واحدة، وهذا داخل فيما ذكرت لكم بأن الهجر يختلف باعتبار المقالة، فليست البدع كلها سواسية. ثم قال ويتقرب إلى الله بالبراءة منهم. ولهذا الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآيات، فهذه الآية تدل على أن العبد ينبغي له كما يحب لله ينبغي أن يبغض لله، ما يعطي لله ينبغي له أن يمنع لله. ثم قال وتجتنب غدته، والغدة هي المرض الذي يصيب البعير. ثم قال وعلل، قال وغدته أعدى من غدة الجرب. الغدة هي اللحمة التي تصيب البعير وغيره من مرض يصيبه، يعني كيست. فهمتم؟ هذه الغدة تقريبا. طيب هذه قد تنفر العبد من هذا الحيوان أو غيره. الغدة هذه منها غدة الجرب، فهي سيئة المنظر، خطيرة على الجسم، وخاصة المعدية. فهمتم؟ فهي أعدى أي تعدي، أعدى من عدة الجرب، من غدة الجرب. فالبدعة غدة وهي غدة معدية. احنا قلنا لكم كلام القحطاني لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدون تأجج النيران. فهمتم؟ ولهذا صاحب البدعة إذا رأيته مع واحد من أهل السنة داخل خارج هنا تقول هذا فيه إشكال، لا يحكم بتبديعه إذا كان معروفا بالسنة بمجرد المدخل والمخرج، لكن يخاف عليه. أما إذا كان مجهول الحال فهذا من القرائن التي تجعلك تقول أن هذا لا يمكن أن يكون من السنة. فهمتم؟ فنفرق بين من عرف بالسنة وبين من لم يعرف، فهذه القرائن تفيد في الاستدلال على حال من لم يعرف بالسنة، وهذا بحثه في غير هذا الموطن. ليش يا إخوة البدعة غدة أعدى من غدة الجرب؟ لأن البدعة من قبيل الشهوة ولا الشبهة؟ الشبهة. طيب لماذا سميت شبهة شبهة؟ اشتباه، اشتباه بين ماذا وماذا؟ بين الحق والباطل. يعني لو كانت البدعة باطلا محضا صرفا كان الوقوع فيها أصعب، عفوا كان الوقوع فيها نعم أصعب واجتنابها أسهل لأنها واضح باطل، لكن البدعة غالبا فيها شيء من الحق ويخلط معه كثير من الباطل أو كثير من الحق وقليل من الباطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: والباطل المحض لا ينفق في الخلق، وإنما الذي ينفق في الخلق هو الباطل الذي التبس بالحق. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فهمتم؟ تخلط هذا بهذا. الذي يقول شيخ الإسلام يقول: والباطل لا ينفق إلا بشوب من الحق، انتهى. ولهذا قال بعض الأئمة: إن الشيطان ليفتح للعبد 99 بابا للخير ليفتح معه بابا واحدا للشر. أنت ترى البدعة تقول: ما الذي فيها؟ أقوام يتعبدون ويذكرون الله وليس هناك شيء. لكن الشيطان لا يأتيك بشيء واضح، بل يأتيك بشيء يشتبه فيه الحق. يشتبه على من؟ ليس على العالم، يشتبه على الجاهل ومن ليس له بصيرة. ولهذا الله تعالى قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. وهذا لا يكون إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالتعلم، والتعلم لا يكون إلا بتوفيق الله. قال ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف لما تكلم على العلم وعلى أن بعض الناس يستكثر من المعلومات، لكن لا يدل هذا على أنه صاحب علم نافع، قال: والعلم النافع نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، انتهى. هذا العلم. يعني ما الفائدة إذا كان عندك معلومات لكن لا تفرق بين الحق والباطل؟ فالعلم النافع هو الذي يميز العبد به بين الحق والباطل، بين السنة بين الشبهة وغيرها. ولهذا بعض الناس يا إخوة يغتر بنفسه ويقول: بل أنا أصحابهم ولا يضرني هذا لأني عندي من العلم والإيمان. يقول ابن بطة الحنبلي يقول: من سمع منكم بخروج الدجال، قال قول عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لمن يا إخوة؟ الصحابة. في واحد منكم يقول: أنا عندي إيمان ويقين أكثر من الصحابة؟ لا يمكن. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب وليناظره، بل قال فلينأ عنه وليبتعد عنه. هذا أصل في البعد عن الشبهات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال ابن بطة معلقا على هذا الحديث في الإبانة الكبرى قال: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ثم قال: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أي يلعنون أهل الأهواء، ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا أي مالوا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنتم تأملوا حولكم ستجدون مصداق مقال ابن بطة من قرون عدة، فهمتم؟ هذا واقع مشاهد. بعض الناس يغتر بنفسه ويقول: أنا أخالط من شئت لأني درست كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية وحفظت سلم الوصول. يقال: الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. ولهذا روى ابن وضاح المالكي عن سفيان الثوري أنه قال: من جالس صاحب بدعة لا يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه، من أمن من مكر الله أخذه الله جل وعلا بذلك الرجاء المفرط. ولهذا كان بعض السلف يحذر ويقول لأدعيه أكلمك كلمة، يقول ولا نصف كلمة. لكن يا إخوة لا نطبق هذا الكلام على كل من قصر وعلى كل من خالف في أمر وأمرين. الكلام على من كان لا علم له ولا فرقان له، والكلام على أهل البدع الذين هم أهل البدع. أما من كان جاهلا واقعا في هذه الأمور فانصحه، لكن النصح شيء والمخالطة والمداخلة والحب والود هذا شيء آخر، لأن البدعة ذل يبقى على صاحبه حتى يرفعه عنه. ولهذا أنا كلامي على التأصيل، أما التنزيل فهذا يحتاج أمرا آخر. ثم إذن هذا هو الباب الذي تكلم فيه المزني رحمه الله تعالى على معاملة المخالف. تكلمنا على معاملة الحاكم، وتكلمنا على معاملة العصاة، وتكلمنا على من كفر، وتكلم معاملة أهل البدع. ثم انتقل بعدها رحمه الله تعالى إلى باب آخر عظيم من أبواب الاعتقاد، وهو بالأساس ليس داخلا في أصل العقيدة بالأصل، لأن أصل العقيدة ما ذكره جبريل عليه السلام من أركان الإيمان الست، هذا هو أصل العقيدة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مدارها على هذه الأصول، لكن زيدت فيها أمور صارت من الأصول العظام التي يبدع ويضلل من خالف فيها. ليش؟ لأن أهل البدع خالفوا فيها، بل ذكر وسيأتي معنا في آخر هذه العقيدة بإذن الله تعالى، ذكر المزني في آخر هذه العقيدة الإفطار في السفر وقصر الصلاة وغير ذلك من الأمور الفقهية. ليش ذكرها في كتاب كتبه بالأساس من أجل العقيدة؟ لأن المسألة إذا اشتهر فيها الخلاف بين السنة والجماعة ألصقت بكتب الاعتقاد، ليس باعتبار أصلها لكن باعتبار ما يترتب عنها، لأنها صارت شعارا لأهل الباطل، فأهل السنة والجماعة عكسوا ذلك وجعلوا ذلك شعارا لهم. فالخوارج مثلا الحائض عندهم تصلي، فأهل السنة والجماعة يذكرون عكس ذلك في كتبهم، يغالون فلا يقصرون، فنحن نقول نقصر ونكبر على الجنازة أربع، وهكذا. فكثير من المسائل الأصل أنها ليست من باب الاعتقاد، لكن ألصقت وزيدت لأنها صارت شعارا لبسه وتدثر به أهل البدع، فأهل السنة خالفوهم وقالوا نحن على عكس ما ذكرتم وسنذكر هذا في كتبنا. ومن أجل وأوضح هذه المسائل مسألة الصحابة، ولهذا لا يمكن لإنسان يقول أنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بالصحابة، ويقول عامة الصحابة ارتدوا إلا نزرا يسيرا، هذا لا يمكن. لا يمكن أن يجتمع هذا في قلب عبد المؤمن: ضدان ما اجتمع ولن يتقارب حتى تشيب مفارق الغربان. إذا الغراب صار أبيض هذا يجتمع مع هذا. إذن قال هنا المزني، قال ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول صلى الله عليه وسلم الجنة. ثم قال ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. قال ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، وارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله عليهم أجمعين. هذا الكلام من المزني عظيم في بابه، وهو الذي سنتكلم عن أوله الآن، وسنتمه إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين في الدرس القادم بحول الله تعالى. فضائل الصحابة يا إخوة ثابتة في الكتاب والسنة، وعليها أجمع المسلمون. أما الكتاب فالآيات كثيرة، ولا يمكن لأحد قرأ القرآن وينكر فضل الصحابة إلا إذا كان ممن أعمى الله بصيرته. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآيات. فهذه الآية تمدح الصحابة وتجعل الصحابة أقواما متفرقين من جهة الدرجات، فالسابقون الأولون ليسوا كمن جاء بعدهم، لكنهم جميعا داخلون في هذا الفضل العام. ولهذا قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والذين بايعوا تحت الشجرة كانوا 1400، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا بالجمل الأحمر، وكان رجلا منافقا اسمه الجد بن قيس أو شيء من هذا، وإلا كل الصحابة بايعوا. فإن قال قائل: عثمان لم يبايع، صحيح؟ بايع عثمان ولا لم يبايع؟ جيبوا، بايع في الشجرة ولا لم يبايع؟ لا، بيده. طيب، بيده لم يبايع، لكن من الذي بايع عنه؟ بايع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء الخوارج في صحيح البخاري في مناقب عثمان قالوا لابن عمر: عثمان لم يبايع. قال: لقد بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من بيعة عثمان لعثمان. فهمتم؟ فكل من بايع تحت الشجرة وهم جل الصحابة كلهم في الجنة، لا يدخلون النار. ولهذا قال ابن حزم في الفصل، قال: لقد خاب وخسر من رأى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رضي عن المبايعين تحت الشجرة. يعني من قال أن الله لم يرضى عنهم حاد القرآن صراحة. الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شوف إيش قال بعدها، قال: فأنزل السك، قال: فعلم ما في قلوبهم. إذن الله تعالى زكاهم في الظاهر وزكاهم في الباطن، لأنه قال: فعلم ما في قلوبهم. فالنتيجة: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والوحيد اللي كان منافق ابتعدا، لم يكن معه. فالذي بايع هو من أهل الجنة قطعا. وقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن الصحابة ليسوا على درجة واحدة كما قال المزني هنا، منهم السابق ومنهم دون ذلك، منهم الذي له فضل لا يدانيه فيه أحد، لكن مع هذا، ومنهم من أنفق قبل الفتح ومنهم من أنفق بعد الفتح. واختلف في الفتح هنا هل المقصود به صلح الحديبية أو فتح مكة، قولان مشهوران. لكن الذي يعنينا أن الذي أنفق قبل الفتح أعظم درجة من الذي أنفق بعد الفتح، صح ولا لا؟ طيب، نهاية الآية ما هي؟ وكل وعد الله حسنا. إذن الصحابة يختلفون من جهة الدرجات، لكنهم جميعا في أعالي الجنات بنص الآية، صح ولا لا؟ قال: وكلا وعد الله الحسنى، وهي الجنة بالإجماع. فهمتم؟ إذن الصحابة جميعا في الجنة بهذا الاعتبار، والكلام على النوع. الصحابة نقول هم في الجنة كما صرح بذلك ابن حزم وغيره. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شفتوا المد هذا أو نصف المد. يعني أنت تتصدق إلى الله جل وعلا بمثل أحد من ذهب، ليس أرض، ذهب، والصحابي يتصدق بهذا أو بنصفه، أيهما أعظم درجة عند الله؟ الصحابي، بنص الحديث الصحيحين. لماذا؟ القليل منهم عند الله كثير، كما سيأتي معنا من كلام ابن مسعود وغيره. القليل منهم عند الله كثير، ليش؟ لأنه قد قام بقلوبهم من الصدق والإيمان والنصرة واليقين والتعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن أن يدانيه أي إنفاق. فالصحابي قليل العمل منه في الظاهر، هو عظيم باعتبار عظم ما عندهم في الباطن الذي لا يمكن أن يدانيه فيهم أحد ممن جاء بعدهم، لأنهم حين عبدوا الله عبدوا الله والآخرة في قلوبهم. أما من جاء بعدهم فربما شاب عبادته أن الدنيا تكون في قلوبهم. أما الصحابة هم أعظم الأجيال على الإطلاق، ولا أفضل عند الله بعد الأنبياء من الصحابة قطعا، ولهذا مد أحدهم أو نصيفه هو أعظم عند الله من جبل أحد. أظن دخل وقت الأذان، لا دخل. طيب نكمل بهذه ثم نكمل في درس بإذن الله تعالى. والصحابة يا إخوة كما قال ابن مسعود لما قيل له يعني بماذا سبق هؤلاء الصحابة، قال ابن مسعود أنتم، وهو يتكلم عن التابعين، قال أنتم أكثر صلاة وأكثر صيام من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هم كانوا خيرا منكم، وهو ابن مسعود منهم. قالوا وبما، يعني وبما سبق القوم؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. الصحابة أزهد من جاء بعدهم في الدنيا وأرغب إلى الآخرة، ولهذا من فضل أو عاب أهل العلم من فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان، وهذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن لما قيل هذا الكلام لإمام أحمد والابن المبارك قال لغبار في أنف معاوية في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من أمثال عمر بن عبد العزيز. لا يمكن أن تقارن بين هذا وهذا، لكن من يقول هذا أحيانا يقول من أراد أن يطعن في معاوية، وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام أن غالبا البدع تبدأ صغارا وتنتهي كبارا، فقل أن تجد رجلا يبدأ من البداية في سب أبي بكر وعمر، لا، يبدأ بسب معاوية والقدح في أبي هريرة. إذا أعطيته أنت الوقت سيصل إلى أبي بكر وعمر، ثم يصل إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرآن، ثم الله جل جلاله، وهذه نهاية كل مبطل. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مزيد بيان له. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم على سائر فضائل الصحابة، ونتكلم عن سبهم وعاقبة من سبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.